بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. يا اسكندرية يا اسكندرية محلاكي، مين اللي يقدر يسلاكي؟ مين يقدر يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا محلاكي، مين اللي يقدر يسلاكي؟ مين يقدر يا اسكندرية؟ ما زلنا في رحاب الإسكندرية، نستعيد معا أهم ملامحها طوال النصف الثاني من القرن الماضي عبر ذكريات الكاتب والروائي السكندري المهندس محمود صقر، والتي حملت عنوان الإسكندرية سنوات الشفق والغسق، حيث جاءت في صورة نوستالجيا سكندرية. فتعالوا بنا إلى رحلة أثيرة عبر ماضي الإسكندرية، حيث نستعرض معا طقوس الحياة فيها مع ملامح الشوارع والبيوت والمساجد والإذاعة والفن. فتعالوا إلى الإسكندرية. يا سكن قلبي يا روح فؤادي يا نور عيني، يا سكن قلبي يا روح فؤادي يا نور عيني، يا ثغر باسم يا ثغر باسم جميل وهادي جميل وهادي. من الشوارع المهمة في الإسكندرية، والتي صورها المهندس محمود صقر في حفاوة بالغة، شارع باب الكرستة. يقول: شارع باب الكرستة، والذي أصبح اسمه شارع الدكتور محمد عبد المنعم الشرقاوي، اتخذ اسم الكرستة من اسم القطع الاحتياطية، قطع الغيار المستوردة من الخارج. والكرستة كلمة تركية تعني طبقات الأخشاب. شارع لا يتجاوز كيلو متر واحد، ولكنه في غاية الأهمية والحيوية، كونه أحد شوارع وسط المدينة التاريخي، وبداية ربط وسط الإسكندرية بغربها بمرور خط الترام وخطوط الأتوبيسات العامة من خلاله. ويزيد من أهميته وحيويته ونشاطه وجود باب الجمرك كمبعث للحياة والحركة والنشاط في الشارع. عمال في حركة دائبة ذهابا وإيابا نحو أعمالهم، وسيارات لا تنقطع حركتها لنقل البضائع. ويزين الشارع وجود كركون اللبان متعامدا بالتمام مع الشارع، وكان ببنيانه الأنيق وأعمدة وأقواس واجهته المتوازنة وطلائه الأبيض الناصع والإضاءة التي تزين واجهته ليلا، كان مبعث حيوية وجمال للمكان، وأمان بدوريات الشرطة التي تنطلق منه ليلا ونهارا، وإعلانا عن تبدل الفصول بتبديل زي الشرطة من أسود في الشتاء إلى أبيض في الصيف. ويصف المهندس محمود صقر بيتهم في الإسكندرية مشيرا إلى شكل البيوت في القرن الماضي، فيقول: بيت الأميرة شهرزاد راتب يقع على تقاطع شارع باب الكرستة مع شارع الجزائر إنستاسي سابقا، والبيت يعتبر أكبر بيوت حي اللبان، وبمفهوم العصر يعتبر مجمعا سكنيا صغيرا ميني كامباوند، يتكون من عمارتين بسلمين منفصلين، ويجمعهما واجهة واحدة ومدخل واحد وحوش داخلي مشترك. كنت أصف بيت الأميرة شهرزاد بالبيت الحنون أو بيت العيلة، لأن تصميمه كان فريدا، فقد تم تصميمه ليوفر بيئة داخلية دافئة تحتوي سكانه بعدد شققه البالغ 18 شقة، وتشكلت البيئة الداخلية من حوش مكشوف وسط البناء وفراغ السلم الكبير المسقوف بالزجاج. وهذا التصميم هو تطوير عصري للبيت العربي القديم المعروف بالبيت الدمشقي الذي يعتمد على الحوش الداخلي، والذي ما زال معروفا في دمشق، وله أمثلة مشابهة في بعض البلاد العربية وبقايا بيوت العرب في قرطبة، وقد اقتبسه بعض الغربيين وطوروه. وقد وجدت نفس التصميم لبيت الأميرة شهرزاد في بعض بيوت العاصمة الإيطالية روما في الشوارع المتفرعة من شارع كورسو، ولا أستبعد أن يكون مصمم بيت الأميرة شهرزاد معماريا إيطاليا، إذ أنهم قد تركوا بصمتهم المعمارية على بيوت الإسكندرية. يا اسكندرية يا اسكندرية محلى هواك طول الصيفية، يا اسكندرية يا اسكندرية محلى هواك طول الصيفية، يا أغلى عندي من نور عيني، يا أغلى عندي من نور عيني، يا اسكندرية يا اسكندرية. وعن ملامح الإذاعة السكندرية في القرن الماضي يقول الروائي محمود صقر: في تمام العاشرة مساء يوم السبت من كل أسبوع يتردد في جنبات الحوش صوت منبعث من كل أجهزة الراديو في الشقق من إذاعة الإسكندرية المحلية لصوت السيمفونية الملحمية لمقدمة برنامج من أرشيف المحاكم، وكان هو البرنامج الإذاعي الأكثر شهرة والذي تجتمع عليه العائلات وتنتظره في موعده المحدد، ورنين صوت 64-225 ليعلن عن برنامج الإذاعي السكندري الشهير الأستاذ جمال توكل، والرقم هو رقم هاتف البرنامج الذي يهتم بمشكلات أهل الإسكندرية. وانتظار الأسر لموعد إذاعة المسلسلات الإذاعية السكندرية مثل مسلسل أبو صير وأبو قير، ثم الحلقة التجميعية للمسلسلات والتي تذاع لمدة ساعتين في سهرة الجمعة من كل أسبوع، وصوت معلق كرة القدم في الراديو إبراهيم الجويني وإتقانه لمهمته الصعبة في أن ينقل بالوصف صورة غائبة عن المستمعين. المزيد عن ملامح الإسكندرية في القرن الماضي نستكمله مع الكاتب والروائي السكندري المهندس محمود صقر. كان هذا الكتاب هو حلمي، أن أسجل هذه الذكريات وهذه المشاهد التي أعتبرها وثيقة لحفظ تراث الإسكندرية. على سبيل المثال، أنا ولدت في شارع باب الكرستة. شارع باب الكرستة هو شارع باب الجمرك باب 14. في أول الشارع جهة السبع بنات كان قسم اللبان القديم. حين شرعت في كتابة هذا الكتاب حاولت أن أجد ولو صورة واحدة لقسم اللبان على شهرته طبعا وشهرته المقترنة برأي وسكينة لم أجد له صورة. سينما وداد التي كانت في حينا سينما الدرجة الثالثة ولها طبعا أشباه في كل أحياء الإسكندرية، اجتهدت أن أجد صورة واحدة عن سينما وداد فلم أجد، اجتهدت أن أجد ولو فقرة ولو كلمة ولو مقالة ولو أي شيء عن سينما وداد فلم أجد، ولذلك انتهزت الفرصة وتفرغت لكتابة هذا الكتاب لكي يصبح وثيقة لحفظ تراث المدينة التي أحببته. هناك نقطة إشكالية، أنا أردت أن يكون وثيقة، فكيف يكون هذا الكتاب وثيقة وأنا أتحدث من ذاكرتي وأتحدث عن مشاهداتي؟ يعني ليس هناك مراجع مكتوبة مثلا أعود إليها، ولكن كان من حظي الجميل هو الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي. بدأت أكتب حلقات عن الأمور التي أريد أن أكتبها في الكتاب، فبدأت في كتابة بعض الفقرات والمقالات وبدأت أنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت معها تفاعل كبير جدا من المتابعين، ثم استفدت منها استفادة عظيمة لتوثيق ما أكتبه. فوجدت أنني حين أكتب فقرة معينة عن حدث معين أو مكان معين أريد أن أسجله، أجد على هذا الحدث شهود عيان كثر، بل وبعضهم يضيف معلومات وبعضهم يؤكد معلومات، فأصبحت المعلومات الموجودة في الكتاب موثوقة بشهادة شهود العيان. وبالفعل استفدت كثيرا من هذه التوثيقات من بعض الشهود، وفي المجمل حاولت جهدي أن تكون صياغة الكتاب صياغة أدبية، وأنا أمارس الكتابة من سنوات طويلة، فحاولت أن تكون هذه الوثيقة بصياغة أدبية رفيعة وتجتذب القراء، فتجمع بين الثقافة والمتعة، بين التاريخ وحب المكان، حب المكان الذي أحببته والذي عشت فيه طفولتي وصبايا وشبابي وما بعد ذلك. أما مساجد الإسكندرية فقديمة وعريقة وكثيرة أيضا. يحكي صاحب كتاب الإسكندرية سنوات الشفق والغسق فيقول: في طريقي لمدرسة الابتدائية تفتحت عيني على مساجد الحي العتيقة، كنت أقطع شارع باب الكرستة الذي أسكن فيه، وبعد انعطافي في شارع الباب الأخضر أو السكة الجديدة الذي تقع فيه مدرستي، يقابلني على اليسار مسجد القاضي سند، ثم مسجد الطرطوشي، وقرب نهاية شارع الباب الأخضر جهة المنشية، وفي المنطقة المحصورة بينه وبين شارع الجزائر يوجد جامع إبراهيم الشيخ باشا. وفي طريق عودتي من المدرسة مرورا بكوم النضورة يوجد مسجد الفحام، وعلى امتداد شارع الباب الأخضر جهة مين البصل، وبعد تجاوز تقاطعه مع شارع باب الكرستة بأمتار قليلة يوجد مسجد نظير أغا، وبعده مباشرة أول مسجد صليت فيه في طفولتي المبكرة وهو مسجد سيد المنير. هذه المساجد التاريخية التي تعتبر من أقدم مساجد المدينة، والتي نجت من القصف البريطاني للمدينة عام 1882، تتركز في شارع الباب الأخضر في مسافة حوالي كيلو متر واحد. يا اسكندرية يا اسكندرية محلاكي، مين اللي يقدر يسلاكي؟ مين يقدر؟ ذكريات الإسكندرية كثيرة وماتعة، وتاريخها عريق وعتيق، فقد كانت العاصمة الفنية والثقافية لمصر في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتبقى الإسكندرية.